سؤال واحد. واحد. ايوه طب الخل ما حكمه في الإسلام؟ الخل. نعم، شوف سؤال غريب شوي، هل يعني هذا ما الخل الذي، بتعرفي قول الرسول نعم الإقدام الخل لكن هل هذا الخل هو الخل المعروف؟ ولا غيره؟ هو هو نعم. يعني ما الفرق بينه وبين يعني السكر؟ هذا خمر الله يهديكي. يعني تفهم سؤالي؟ انت بتفهمي سؤالك؟ لا، يعني الخل هذا الموجود عندنا الآن هو الخل اللي كان على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انا اجبتك الله يهديكي، فالظاهر انك ما فهمت الجواب. ما فهمت. قلت لك نعم الخل الموجود اليوم هو الخل موجود في كل الايام، جزاك الله خيرا. واياك ان شاء الله.